تبعا فهلك

ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فاغفر لي ولوالدي وتبين